الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 16 من دروس أسماء الله الحسنى، واسم اليوم والاسم الذي هو مناط هذا الدرس هو المعز والمذل. ولهذا الاسم مقدمة مهمة أرجو أن تكون واضحة في أذهانكم. أولا، الإنسان حينما فطره الله عز وجل فطره على أسس، من هذه الأسس أن خلق فيه دافع الجوع، خلق فيه دافع الجوع، وهذا الدافع هو سبب بقائه وسبب استمرار الحياة بالنسبة إليه. لولا هذا الدافع لترك الطعام والشراب وانهار جسمه ومات من دون أن يشعر بحاجة إلى تناول الطعام. أما دافع الطعام والشراب هو يدفعه دائما إلى التزود بالطعام والشراب حفاظا على وجوده أو حفاظا على حياته، هذا دافع أودعه الله في الإنسان معروف لدى الجميع. أما بقاء الجماعة، بقاء الجنس البشري، يحتاج إلى دافع آخر، إنه دافع الجنس. فما أودع الله في الرجل وفي المرأة على حد سواء من أن يتجه كل منهما إلى الآخر إلى أن يتم الاتصال وقد شرع الله له الزواج، هذا دافع آخر يدفع الإنسان إلى الحفاظ على بقاء النوع. فالطعام والشراب يضمن بقاء الفرد، بينما دافع الجنس يضمن بقاء النوع. لكن علماء النفس وجدوا أن في الإنسان دافعا قويا جدا لا يقل عن دافع الطعام والشراب ولا يقل عن دافع الجنس، هو دافع ما يسمى بالشعور بالأهمية أو تحقيق الذات أو تأكيد الذات، ويمكن أن نسميه في هذا الدرس العزة. فكل مخلوق لو توافر له الطعام والشراب ولو توافرت له الزوجة يشعر أنه لا بد من أن يكون مهما، لا بد من أن يعتز، لا بد من أن يعتز ولو بجسمه ولو بماله ولو بنسبه ولو بخبرته ولو بحرفته ولو بقدرته على الأذى ولو بجبروته. هناك دافع فطري يدفع الإنسان نحو الاعتزاز، أن يؤكد ذاته، أن يشعر الآخرين بأنه إنسان خطير، بأنه متفوق أو بأنه عزيز. السؤال الأول سهل، لماذا أوجد الله في الإنسان دافع الطعام والشراب؟ الإجابة سهلة، حفاظا على بقاء الفرد. ولماذا أوجد الله في الإنسان دافع الجنس؟ حفاظا على بقاء النوع وإعمار الأرض. أما لماذا خلق الله في الإنسان دافع الاعتزاز، دافع تأكيد الذات، دافع الشعور بالأهمية؟ فالإجابة عنه أيضا سهلة، هذا عون من الله عز وجل للنفس البشرية، لعل هذا الدافع يقيها الانحراف. الإنسان أحيانا يخاف على سمعته، يخاف على شرفه، يخاف على مكانته، يخاف على مرتبته، يخاف على درجته أن تخدش، أن تمرغ بالوحي، أن يتحدث الناس عنه بالمكروه، بما هو مكروه، يخاف أن يفتضح، يخاف أن يسقط من عين الناس. لولا هذا الدافع، دافع الاعتزاز، لهانت على كل إنسان معصيته، لهان سقوطه، لهان عليه انحرافه، لهان عليه انغماسه في الوحول. طبعا ليس معنى هذا أنه ليس في بني البشر من هانت عليه نفسه، الفطرة قد تشوه والعزة قد تمرغ بالوحل، هي حالات شاذة وحالات استثنائية ليست مناط الحكم. نحن حينما نقول الإنسان هكذا نقصد في الأعم الأغلب وفي الخط العريض، أما في كل حكم هناك استثناءات وحالات خاصة في الطرف الأول والطرف الثاني. لكن معظم الناس، يعني مثلا لو أن طفلا في مدرسة رأى قلما وأعجبه، وضع القلم في جيبه، صاحب القلم اشتكى، المدرس سأل، لا أحد يجيب. لو فرضنا أن هذا المدرس منع خروج الطلاب من الصف وفتش الطلاب واحدا واحدا وضبط هذا القلم في جيب أحد الطلاب، لو أن هذا الطالب في الصف الأول أو في الحضانة أو في الصف الثالث أو في أي صف، يشعر هذا الطالب وقد كشف أنه سرق قلما وكذب، يشعر بآلام لا توصف، يشعر بخجل شديد، يشعر إن كان فصيحا يتمنى أن الأرض تبتلعه. ما هذا الشعور؟ هذا شعور الاعتزاز الذي أودعه الله في الإنسان. أودع الله في الإنسان هذا الشعور من أجل أن يبتعد عن المعصية ترفعا واعتزازا وتأثما. فنحن بادئ ذي بدء نقول الله عز وجل أودع في الإنسان دافع الطعام والشراب ودافع الجنس ودافع الاعتزاز، الأسماء المتنوعة، الشعور بالأهمية أو تأكيد الذات أو إثبات الذات أو دافع الاعتزاز. لو جلست إلى أي إنسان يقول لك أنا لي موقف لا ينسى، هذا يقول لك أنا فعلت كذا، هذا في مصلحتي أنا الأول، صنعتي متقنة، ما من إنسان إلا ويعتز إما بحرفته أو بمهنته أو بماله أو بصحته أو بقوته أو بنسبه أو بكذا وكذا. إذن ما أودع الله في الإنسان هذا الدافع إلا من أجل أن يقيه السقوط، إلا من أجل أن يقيه الانحراف، إلا من أجل أن يقيه الفضيحة. يعني أنا قصة أرويها لكم سريعا، رجل منحرف متبذل متحلل من كل قيد اقتنى آلة تصوير فيديو وصور نفسه مع امرأته بأوضاع متبذلة، وأعاد الشريط إلى مكتب إعارة أشرطة بالخطأ، يعني الشريط الذي صور فيه زوجته وضع خطأ في علبة من نوع الإعارة، فلما أعاد الأشرطة فوجئ صاحب هذا المكتب بشريط جديد طبع منه نسخ كثيرة ووزعه، إلى أن وصل الشريط إلى أخ هذا الإنسان، نظر فإذا أخوه وامرأة أخيه في أوضاع متبذلة يندى لها الجبين، أعلم أخاه. طيب هذا الإنسان صحته جيدة ودخله وفير مطمئن في بيته، اضطر هذا الإنسان إلى أن يبيع بيته في دمشق وأن ينتقل إلى حمص فرارا من الفضيحة. ما الذي حرك هذا الإنسان؟ اعتزازه، فضيحة، فضيحة كبيرة جدا، أن الأشياء الخاصة تصبح منشورة بين الناس. لهذا النبي ماذا قال؟ طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة، هذه بدعة. وفي أحاديث كثيرة جدا تؤكد على الناس هذه العلاقات الحميمة الخاصة لا ينبغي أن يتحدث بها، فكيف إذا صورت؟ ما الذي جعله يهجر دمشق؟ الفضيحة. وقد يندفع الإنسان إلى الانتحار إذا شعر بالفضيحة. قصص كثيرة جدا يكتشف أنه مثلا تلاعب أو أنه سرق، وسوف يفضح على الملأ وعلى صفحات الجرائد، قد ينتحر. إذن لا تستخفوا بهذا الدافع، دافع الاعتزاز، دافع الشعور بالأهمية، دافع العزة، دافع تأكيد الذات، دافع إثبات الذات، دافع كبير جدا وخطير. وما أودعه الله في الإنسان إلا رحمة بالإنسان، ما أودعه الله في الإنسان إلا حصنا له، ما أودعه الله في الإنسان إلا ليكون سياجا منيعا يحول بينه وبين السقوط. الآن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه المعز ومن أسمائه المذل. حقيقة أنت تكون عزيزا لمجرد أن طبقت أمر الله. مثلا حينما تغض بصرك عن محارم الله، حينما لا تخلو بامرأة أبدا، حينما لا تكذب، حينما لا تقول ما ليس في قلبك، لا يستطيع الناس أبدا أن يضعوك في موضع ذليل. لو أن إنسان دخل إلى بيت صديقه وصديقه ليس في البيت، ولو كان بريئا يتحدث الناس عنه، يجرحه الناس. إذن أنت لمجرد أن تطبق أمر الله عز وجل، لمجرد أن تكون نزيها عفيفا مستقيما مطبقا للشرع، تكتسب عزة الشرع. هي أول نقطة، يعني أنت عزيز لأنك مطيع لله عز وجل. واسم الله المعز حينما أمرك بهذا المنهج حصن سمعتك. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال لا يخلون رجل بامرأة. فأنت ما دمت مطبقا لهذا الحديث لا يستطيع أحد في الأرض أن ينال منك، ولا أن يتهمك، ولا أن يمرغك في الوحل، ولا أن يلهج بين الناس بحديث شنيع عنك، لأنك طبقت أمر الله عز وجل. في تطبيق أمر الله عز وجل حفاظ على سمعتك وعلى كرامتك وعلى عزتك وعلى مكانتك وعلى شأنك. إذن أول فكرة بالدرس، إذا طبقت أمر الله عز وجل، إذا استقمت على أمره، إذا وقفت الموقف الشرعي في كل موقف فأنت عزيز. النبي علمنا أشياء كثيرة. كان مع زوجته صفية رضي الله عنها، مر صحابيان جليلان في الطريق، قال على رسلكما هذه زوجتي صفية. البيان يطرد الشيطان. فأنت إذا كان دخلت، إذا خرجت، إذا وضحت، إذا بينت هي حرام، هي حلال، هي تجوز، هذه لا تجوز، لا أدخل لبيت ليس فيه رجل، حتى لو كنت من أصحاب الحرس، إذا وجدت أنه في الدخول لهذا البيت بإصلاح صنبور الماء خلوة، أنت كمؤمن لا تدخل، ولك أن تضحي بأجر ذلك اليوم حفاظا على سمعتك وعلى عزتك وعلى كرامتك. هذا هو المعنى الأول. المعنى الأول أنه بمجرد أن تطبق أمر الله عز وجل فأنت عزيز. أمين، الأمين عزيز. عفيف، العفيف عزيز. صادق، الصادق عزيز. صور نفسك تكلمت بكلام في كذب في مجلس، فدخل رجل يعرف الحقيقة فقال ما الموضوع؟ فقال أصحابك والله فلان حدثنا كذا وكذا. طلعت أنت فعلت هذا؟ كنت معك أنا وقتها. ما الذي يحصل؟ يذوب. إذن لن تكون عزيزا إلا إذا كنت صادقا، لن تكون عزيزا إلا إذا كنت عفيفا، لن تكون عزيزا إلا إذا كنت أمينا. والدليل لو أن ابنك رجاك أن تجيب أصدقائه على الهاتف بأنه غير موجود وهو موجود وكذبت، لو أن أحدا في بني البشر لا يمكن أن يطلع على هذه الكذبة، ابنك موافق، هو طلب منه، تشعر أن هناك ضعفا في شخصيتك، تشعر بانهيار جزئي. لا، قل له ابني مشغول يا بني، مشغول بالدراسة، يعتذر عن لقائك، هذا الصح. فأنت ما لن تكون عزيزا إلا إذا كنت مستقيما على أمر الله. العفيف عزيز، الأمين عزيز، المستقيم عزيز، الصادق عزيز، المخلص عزيز، الواضح عزيز. أما أي انحراف يتبعه ذل الفضيحة، كشف أنك لست بصادق جاءك الذل، كشف أنك لست بحكيم جاءك اللوم، كشف أنك لست بأمين جاء سحب الثقة منك، كشف أنك لست بعفيف تشكك الناس فيك. إذن من أسماء الله المعز أنه أنزل على نبيه كتابا وأنطقه ببيان ونظم نظاما وقنن قانونا وسن سننا وشرع شرائع، إذا طبقتها بحكمة وبحذق وبدقة أول ثمرة من ثمارها أنك تعيش بين الناس عزيزا، لا يستطيع أحد أن يلوك سمعتك بلسانه، لا يستطيع مفتر أن يفتري عليك، لا يستطيع متهم أن يتهمك، ما بيقدر، ما في دليل لأنه. أما إذا في انحرافات، في اختلاط، في أماكن غير صحيحة، أماكن مشبوهة، في علاقات غير صحيحة، في تداخلات، قد تكون بريئا ولكن الناس يمضغونك بالأفواه. هذا المعنى الأول، أن الله عز وجل يعزك من خلال شرعه، يكفي أن تطبق شرعه فأنت عزيز، وإذا كنت عزيزا حققت ثلث وجودك، أول ثلث الطعام والشراب، ثاني ثلث الزواج، ثالث ثلث تحقيق الذات، تأكيد الذات، الشعور بالعزة. وكما تعلمون سابقا أنه لا يجوز أبدا أن تقول الله مذل، الله معز ومذل، بل إن الأصوب إنه يذل من أجل أن يعز. يعني إنسان منحرف مقصر يضعه الله في، يعني أنا بذكر أحد أخواننا الأكارم عنده محل تجاري وعين موظف، عين موظف، الموظف ضعيف الوازع الديني، ضعيف الانضباط، من الصبح من الساعة 8 حتى الساعة 11 إلى أن يأتي صاحب العمل وحده في المعمل، فقد يأتي شخص يشتري منه حاجات ب500 ليرة ب1000 ليرة، يعني هو زوج حديث وزوجته لها طلبات كثيرة وضعف أمام نفسه، فمن حين لآخر يضع مبلغ في جيبه دون أن يعلم صاحب المحل. صاحب المحل بالفراسة بالحاسة السادسة شعر أنه المحل في نقص، في نقص البضاعة، في نقص بالغلة، فماذا فعل صاحب المحل؟ رجى صديقا له أن يأتي محله التجاري في الساعة 9 ويشتري حاجات ب500 ليرة مثلا ويدفع ثمنها نقدا ويذهب ويعود في الساعة 5 ليرجع البضاعة. فهذا صاحب المحل جاء الساعة 11 سلم على موظفه الكريم وسأله ماذا جرى في هذه الساعات 3؟ لا شيء، جاء أحد الشراء أبدا، ماشي الحال. حينما دخل هذا الشخص الساعة 5 وصاحب المحل وراء الطاولة والموظف أمام الطاولة، يريد أن يرجع البضاعة. قال له: أية بضاعة هذه؟ قال له: اليوم اشتريتها صباحا يا أخي الساعة 9، ما عجبتني، أسعارها غالية. قال له: هل اشترى؟ قال له: نعم. ماذا حصل له؟ قال لي: والله لو نظرت إلى وجهه لرأيت دما ولا ترى جلدا، دم وجهه. الله ما أذله؟ لماذا أذله؟ ليحمله على التوبة. فإذا تاب واستقام على أمر الله صار عزيزا. فربنا عز وجل لا يضع الإنسان في موضع ذليل إلا من أجل أن يعزه، إلا من أجل أن يعالجه كي يعزه. فلذلك الله عز وجل هو المعز وهو المذل، وينبغي أن تقرأ هذين الاسمين معا، وينبغي أن تعتقد جازما أنه إذا أذل فمن أجل أن يعز. لكن البطل لا يحتاج إلى أن يذل كي يعز. قلت لكم سابقا الإنسان ممكن يكشف الحقائق بنفسه، ممكن، لكن قد يكشفها بعد فوات الأوان، وقد يكشفها وقد دفع حياته ثمنا لها، وقد يكشفها وقد دفع سعادته الزوجية ثمنا لها. يعني إنسان تزوج إنسانة دفعها إلى أن تعمل خارج البيت طمعا براتبها، دفعها إلى التحرف، دفعها إلى الاختلاط، دفعها إلى أن تكون، هو إنسان عصري، إنسان يعني متفتح العقل، إنسان واثق من زوجته، إنسان إنسان إنسان. يقول بعد ذلك حينما دفعها إلى الانفتاح وإلى الاختلاط وإلى التبذل وإلى أن ترتدي ثيابا وفق أحدث الصراعات، صار اهتمامها به قليلا، صار غيابها عن البيت كثيرا، اتصالاتها عديدة، فوجئ أنها اشترت بيتا آخر من دخل خاص جاءها، فوجئ أنها استغنت عنه، فقال بالحرف الواحد: أنا يلزمني ذبح على هذا التصرف الذي فعلته مع زوجتي. يحبها لكنه دفعها نحو التحرر، فأحبت غيره وانساقت مع غيره واستغنت عنه. طيب، هذا الإنسان بربكم لو أن في دمه كريات حمراء وبيضاء وهو كذلك، أنا أقول مع كل كرية حمراء وبيضاء كرية ثالثة يؤمن أنه كان مخطئا في عمله. بس متى عرف أنه مخطئ؟ بعد فوات الأوان، بعد أن ضحى بسعادته الزوجية، بعد أن ضحى بأم أولاده، بعد أن افتقر إلى العش الإسلامي في البيت. طيب، أنا لا أريد هذه التجربة، أنا لا أريد أن تكون حكيما بعد أن تدفع الثمن باهظا، أنا لا أريد أن تكون حكيما بعد أن تدفع معظم حياتك ثمنا لهذه التجربة. أما إذا اتبعت كتاب الله وسنة رسوله في مقتبل حياتك، أنت تهتدي برأي الخبير، بحكم الخبير العليم. يعني بين أن تستعمل هذه الآلة وفق هواك، يصيبها العطب تصلح العطب تدفع الثمن باهظا، يهبط مستواها، يهبط مردودة، لو أنك استعملت تعليمات الصانع لصنت هذه الآلة وأخذت منها أكبر مردود. لذلك لو أنك عرفت الحقيقة بعد فوات الأوان، ليست هذه بطولة، ولكن البطولة أن تعرفها في الوقت المناسب. إذن يمكن أن تكون عزيزا إذا اتبعت كلام الله، ويمكن أن تكون عزيزا إذا أذلك الله عز وجل إثر انحراف وبعدها تبت من هذا الذنب. فأنت بين أن تكون عزيزا بعد ذل، وبين أن تكون عزيزا بعد علم. تعلم وكن عزيزا، وإياك أن تدفع ثمن عزتك ذلا ومهانة وإيلاما. قال: الاسم المعز والمذل اسمان من أسماء الله تعالى وصفات فعله، اسمان من أسماء الله تعالى وصفتان من صفات فعله. نحن في عنا أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء أفعال. الله عز وجل ذات، له ذات وله صفات وله أفعال. إذن له أسماء ذات وله أسماء صفات وله أسماء أفعال. فمعظم العلماء يؤكدون أن اسم المعز والمذل من أسماء الأفعال، هما اسمان من أسمائه تعالى وصفتان من صفات فعله، فإعزازه للعبد يكون في الدنيا والآخرة. لكن إياك أن تغتر بعز الدنيا، قد يكون عز الدنيا استدراجا، استدراج. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. أيام بتلاقي شخص حياته ناعمة جدا، منزل واسع مفروش بأجمل الأثاث، التكييف، التدفئة، الديكور، الجبصين، السريات، كل شيء بأعلى مستوى، مركبته، مكتبه، دخله، تجارته، مكانته، ثيابه الأنيقة من أعلى مستوى. والله ما شاء الله، هذا في طاعم شارب ناعم، وقد يكون مكانه في النار. وقد تجد إنسان خشن الثياب، خشن الطعام، خشن الشراب، منزله ضيق، يعني حياته من الدرجة الخامسة، لكنه طائع لله عز وجل. هذا العبرة بالنهاية: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، معروفه. لكن ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. أيام الإنسان بدافع من عزته الباطلة يعصي الله ليحافظ على مكانته. لو كنت بين أناس فجار أو بين أناس منحرفين، ويعني أردت أن تماشيهم في معصيتهم حفاظا على مكانتك عندهم، أنت أكرمت نفسك أمامهم، ولكنك سوف تجعلها في الوحول يوم القيامة. ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. قد تضع نفسك في الدنيا حفاظا على دينك، وحفاظا على استقامتك، وحفاظا على مرضات ربك، وحفاظا على آخرتك، وحفاظا على اتصالك بالله. قد تضع نفسك في موضع صعب جدا، قد تقول لا أفعل وهناك ضغط كبير أن تفعل، قد تقول لا أفعل وهناك إغراء كبير أن تفعل. حينما ترفض تأتيك عبارات التقريع والسخرية والتعليقات والاتهامات: ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم، وهو لها مكرم. قد تكون عضوا في لجنة يعرض عليك كذا وكذا، تقول لا أفعل هذا. حينما ترفض أن تفعل هذا تعزل من هذه اللجنة، ويأتيك اللوم الشديد، ويقال لك إنك مجنون، ضيعت فرصة العمر في أن تكون غنيا. ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. فالله النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته. سئل مرة، أجري قرأت بحث لطيف، أنه سألوا 100 زوج في بلد غربي: لماذا لا تخون زوجتك؟ يعني هذا بسموه استبيان في علم النفس، أنه هذا الذي لا يخون زوجته ما الذي دفعه إلى ذلك؟ فجاء الجواب متنوعا. بعضهم قال لا أستطيع، يعمل معها في محل واحد فهي رقوب عليه، رؤوب. فقال هذا أسخف جواب، هو يتمنى لكنه لا يستطيع. أحيانا لا يستطيع تحمل الإثم ولو أنه بينه وبين نفسه. إذا الإنسان فعل عمل شنيع وما علم به أحد، يواجه نفسه الآن، يواجه اللوم الداخلي، يواجه التحقير الداخلي، يواجه السقوط الداخلي. فجاء بعض الأجوبة: إنني لا أستطيع تحمل هذا الإثم. وجاء جواب آخر: إنني أكره الخيانة. الثاني: لو أنه تحمل هذا الإثم، تحمل ألم الشعور بهذا الإثم لفعلها، لكن ابتغى راحة نفسه. لكن الثالث قال: أنا أكره الخيانة. هذا أرقى جواب. فالإنسان حينما يضع نفسه أحيانا بمواطن صعبة، حفاظا على عزته البعيدة، أساسا هو الأغبياء دائما يعيشون وقتهم، الأغبياء يعيشون لحظتهم، يعيشون ساعتهم، أما الأذكياء يعيشون مستقبلهم. إذا بدك تعمل فحص ذكاء، تلاقي إنسان يعيش وقته، بيهمل صحته، بيهمل واجباته، تأتيه المتاعب، تأتيه الهموم، تأتيه الأمراض. أما الإنسان الأعقل، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كان في أديب بالعصور العباسية اسمه ابن المقفع، ألف كتاب كليلة ودمنة. هذا الكتاب مترجم عن اللغة الفارسية، كتاب فيه قصص حيوانات لكن فيها مواعظ بالغة. من هذه القصص أنه حدث ابن المقفع عن سمكات ثلاث، قال: كيسة وأكيس منها وعاجزة، كانت في غدير، يعني غدير ماء فيه سمكات ثلاث، كيسة يعني عاقلة، وأكيس منها أعقل وعاجز. هذا الغدير له فتحة يتصل بها مع نهر. قال: اتفق أن مر بهذا المكان صيادان، فأبصرا الغدير وأبصرا ما فيه من السمك، فتواعدا أن يرجعا. الصياد الأول حدث صديقه أنه نرجع من صيد السمكات، فتواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك. قال: فسمع السمكات قولهما، الصرمزية طبعا: أما أكيسهن يعني أعقلهن فإنها ارتابت وتخوفت. كلمة خطيرة، يأتي صياد ليصطادني ويأكلني، مستسلمة مرتاحة جالسة. أما أعقلهن أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوفت وقالت: العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها. هذا العاقل، خذ هذه القاعدة، العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، والأقل عقلا حين وقوعها، والأحمق بعد وقوعها. الأعقل قبل وقوعها، الأقل عقلا مع وقوعها، الأحمق بعد وقوعها. هذه الكيسة قالت: العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، ولم تعرج على شيء. حينما سمعت هذه الكلمة لم تفعل شيئا حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير، فنجت واستراحت وأراحت وانتهى الأمر. هذا العاقل. قال: وأما الكيسة الأقل عقلا، الأولى أكيس أي كيسة، بقيت في مكانها حتى عاد الصيادان، يعني بسذاجة بطلع منهم بسيط. فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها، فإذا بالمكان قد سد. أول شيء فعله الصيادان أنهما سدا المكان، فقالت: فرطت وهذه عاقبة التفريط. أي التفريط؟ لكنها لم تستسلم، غير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأي، ذكية هي بس أقل ذكاء من الأولى. ثم إنها تماوتت، عملت حالة ميت، صطفت على وجه الماء منقلبة تارة على بطنها وتارة على ظهرها، فأخذها الصياد ووضعها على الأرض ميتة بين النهر والغدير، فوثبت في النهر فنجت، لكن تحطمت أعصابها، دفع الثمن باهظ. قال وأما العاجزة هي البضلة الحويصة، فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت وأكلت، ملبك حاله عم يحوص. العاقل قبل وقوعها، الأقل عقلا مع وقوعها، العاجز بعد وقوعها. فأيام الله عز وجل بعز الإنسان استدراجا، يعني إن فعلت كذا منحطك في هالمكان، نعطيك هالشيء، والله شيء مغري، هالشيء بيرفع فين الناس مبلغ كبير جدا، بتحل كل مشاكلك فيه، تأخذ لك بيت فخم، تأخذ لك مركبة فخمة، تزهو بين الناس، نحطك في هالمكان بهالعمل، لك هيمنة على الآخرين، منقويك، نرفع شأنك، بس اعمل هي. هذا عز، لكن هذا العز استدراج. اوعى اوعى اياك انت. قل الله الغني، قل الله الغني. لو كنت في دائرة مظلمة، لو كنت في زوايا النسيان، وكنت طائعا للواحد الديان، فأنت العزيز وأنت الرابح. قال فأما في الدنيا فقد يكون العز بالمال وبالحال، بالمال وبالجمال وبالغنى وبالقوة وبالأعوان وبالأولاد وبالزوجات وبالمناصب وبمتع الدنيا وبالبيوت وبالبساتين. يعني أيام إنسان يكون في عنده مقصف جميل جدا، بدعي أصدقائه ما شاء الله، شو ما هذا الجمال، شعور بعز، أنا عندي هالمقصف، عندي هالبستان، عندي هال... يعني الإنسان أيام بيعتز بأشياء كثيرة، ببيته أيام بيعتز. قال هذا عز الدنيا، اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. يعني حينما تعتز بشيء ثاني هذا العز باطل، إما بشخص ميت سيموت أو بمتاع الدنيا. لذلك من علامات قيام الساعة أن المرأة في آخر الزمان قيمته متاعه فقط، كل مكانتك من ثمن بدلتك. سان لوران، ما هيك؟ سان لوران خير إن شاء الله، صوت عظيم. كل مرتبتك من مساحة بيتك، من مكان بيتك. فالإنسان حينما يستمد عزه من الدنيا فقد وقع في متاهة كبيرة. قال بعض العارفين عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بالحال. لك حال في طهر ونقاء واستقامة وشوق ومحبة وقرب، هذا عز الآخرة. أم المال عز الدنيا؟ قيل أن فتحا الموصلي كان قاعدا، فسئل عمن يتابع الشهوات كيف صفته، وكان بقربه صبيان مع أحدهما خبز بلا إدام ومع الآخر خبز وإدام، فقال الذي لم يكن له إدام لصاحبه أطعمني مما معك، فقال بشرط أن تكون كلبي، فقال له صاحبه نعم، فجعل خيطا في عنقه يعطيه اللقمة في فمه ويجره من عنقه كما يجر الكلب. فقال فتح الموصلي للسائل أما أنه لو رضي بخبزه من دون إدام ولم يطمع في إدام صديقه لم يصر كلبا له. قصة بليغة. قصة ثانية أو حديث ورد على لسان سيدنا داود، أوحى الله تعالى إلى داود أن يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة. وحكي عن بعضهم أنه دخل على تلميذ له فقدم التلميذ خبزا قفارا ولم يكن له إدام، فأخذ يتمنى بقلبه أن ليت كان له إدام يقدمه إلى أستاذه، فقام الأستاذ وقال تعال معي، فحمله إلى باب السجن، فرأى الناس يضربون ويقطعون ويعذبون، فقال الأستاذ تلميذه ترى هؤلاء الذين لم يصبروا على الخبز وحده ماذا حل بهم، يعني سبقوا. وقيل إن رجل خرج من السجن وفي رجله قيد يسأل الناس، قال أعطوني كسرة خبز، فقال له أحدهم لو قنعت بالكسرة لما وضع القيد في رجلك. قصة رمزية يروى أن بباب أمير رجل وقف بباب أمير فرأى خادما يدخل بلا استئذان، يعني علم أن عفة هذا الخادم هي سبب هذا الحجاب المرفوع بينه وبين الأمير، يعني لا شيء يدق أعناق الرجال كالطمع، لا شيء يذل الرجال كالطمع. فالله عز وجل معز إذا طبقت شرعه، ومعز إذا استغنيت به عمن سواه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فالعزة التي هي اسم من أسماء الله أيضا صفة أساسية من صفات المؤمنين، لقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا كنت مؤمنا حقا فأنت عزيز، لأنك مع العزيز، ولأنك على شرع العزيز، ولأنك مفتقر للعزيز ومعتمد على العزيز، والعزيز لن يخيب ظنك. قال بعضهم إعزاز الله لعباده يكون بصحة قناعتهم، فإن الذل كله في الطمع. إذا المعز والمذل اسمان من أسماء الله الحسنى بصفتين من صفات أفعاله، وموقف العبد من هذين الاسمين أنه إذا طبق أمر الله عز وجل صار عزيزا. حكما بمصطلح الفقهاء تحصيل حاصل، يعني أمر الله فيه بذور عزة المطبق، والله عز وجل بأمره التكويني يعزك إذا اعتززت به واعتمدت عليه وأخلصت له وأقبلت عليه ولم تشرك به. والمعز والمذل اسمان يجب أن نلفظهما معا، والأصوب أن نقول يذل ليعز، وهذا ملخص الدرس، والحمد لله رب العالمين.